لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله لفائد القصة، ومنها أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله، ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه. يعني ربما يسأل عن شيء وهو لا يدري ما الذي ينبغي أن يعمل فيه، يسأل عن شيء لمجرد المعرفة، فيرشده المجيب المفتي إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، وليس فقط الإخبار عما سأل مجردا، بل يرشده إلى النفع، فإن هذا من كمال النصيحة. فإن هذا من كمال نصحه وفطنته وحسن إرشاده. فإن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع وكثرة جبايته، يعني بذلك قول الله تعالى: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 10 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الذي لا شك فيه أن ما أوله يوسف صلى الله عليه وسلم ليس مقتصرا على تأويل الرؤيا، بل زاد فيه الخطة التي يلزم اتباعها، وزاد فيه النصائح التي يعمل بها لتخفيف حدة السنوات العجاف، ثم بشرهم بحصول الفرج في 10 بعد 7 سنين العجاف، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، رغم أن هذا لم يرد في الرؤيا. وأيضا إلا قليلا مما تأكلون لم يرد في الرؤيا، وإلا قليلا مما تحصنون لم يرد في الرؤيا، وإنما هو فعله إرشادا ونصحا كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله. يلاحظ هنا أن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يعاتب صاحب السجن على ما قصر في حقه ونسي من مظلمته، لم يقل له من رأى هذه الرؤية، إن هو جاي يقول له لعلي أرجع إلى ليه إلى الناس، أنه ناس أفتنا فيه 7 بقرات، المفروض إن أول حاجة يتسأل يتشاف حال الإيه الرأي ويتعرف إيه هو، وذاك يختلف به تأويل الرؤية. ولا شك أن يوسف أدرك أن الرؤية لرجل مهم وإن لم يعلم من هو، ولكن هذا الرجل كما ذكرنا ساقي الملك كان فيه صفات انتهازية، يريد أن يتشبع بما لم يعطى وينسب إلى نفسه ما ليس فيها، ويحب أن يحمد بما لم يعمل وبما لم يعلم. قد علم يوسف صلى الله عليه وسلم بلا شك من لهفة الرجل وشدة حرصه على معرفة التأويل ليرجع به إلى الناس. أنه ناس علم أن هؤلاء الناس لهم شأن كبير لم يشارطه على الخروج ولا حتى على الشفاعة عند الملك بذكر حاجة وذكر حاجته. كرم يليق بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. غنى عن الخلق يليق بمن أغناه الله عمن سواه. رفعة تليق بمن رفعه الله درجات. حلم يليق بحفيد أو قل ابن الخليل الحليم الأواه المنيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن قلنا ابن إبراهيم لأنه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولأن الحلم صفة في إبراهيم منصوص عليها في مواضع من القرآن، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لأواه حليم، فدل ذلك على كمال هذه الصفة صفة الحلم. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام عنده حلم عجيب، حلم على إخوته وحلم على من ظلمه من النسوة وامرأة العزيز، وحلم على من آذاه حتى بعد أن تمكن منه وهو في ملكه. يعني إخوته حلم في أول ما صنعوا به ما صنعوا، ثم حلم وهم يتهمونه بالباطل حين قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الوضع الطبيعي عند عامة الناس وحيبطش به ويشتمه هو ويتهمه بأنه هو الحرامي ظلما وعدوانا. يعني إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هو ملوش أخ تاني غير إيه؟ هو يوسف المتهم بالباطل والزور والكذب، ومع ذلك لم يعاقبهم ولم يقل حتى كلمة، بل أسر في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون، ولم يبدها لهم. فحلم عجيب، وحلم مع هذا الرجل الأناني الانتهازي اللي عايز يتمدح، اللي عايز يتمدح بما ليس فيه، ولم يفي بشيء مما ليوسف عليه من الحق. سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم بشره بأنه ينجو أول له الرؤيا، ومع ذلك لم يعطيه شيئا، مع أن يوسف صلى الله عليه وسلم مظلوم. حلم عجيب، ما أروع هذه الأخلاق، يتعجب من روعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له، حين سئل عن البقرات العجاف السمان، حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني صلى الله عليه وسلم، تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. ولكن يوسف لم يشارط، قال ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له، حين أتاه الرسول، يعني يقول أجب الملك، ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب، يعني كنت ايه سبقت قبل ما يرجعوا في كلامهم، ولا هو قبل ما يوصل التاني للباب، ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب ولكنه اراد ان يكون له العذر. رواه عبد الرزاق عن أكرمة مرفوعا والطبري وصححه الشيخ الألباني. عجبت ليوسف وصبره وكرمه والله يغفر له، حين سئل عن البقرات والعجاف، عن البقرات العجاف والسمان، ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني، ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين أتاه الرسول، ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب، ولكنه أراد أن يكون له العذر. ولنصفه الأخير شاهد من حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. لا، في الصحيح الجزء الأخير ده، لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني رسول الملك، رسول الملك، لأنه ليس داعي الفاحشة بالإجماع، وليس المعنى أن يوسف يجيب بالقبول للفاحشة للإكراه بالسجن، وقد نقل القرطبي الإجماع على أن السجن لا يصح عذرا في الإكراه على الزنا من الرجل ولو لبث سنين، وإنما اختلفوا في التهديد بالقتل وقتل الأعضاء والتعذيب الشديد ونحو ذلك، والراجح أنه عذر يبيح فعل ذلك إذا لم تكن المرأة ذات حرمة. أما هنا فالمقصود لأجبت الداعي إلى الخروج إلى مقابلة الملك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك تواضعا في حقه، مع في نحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ يعني لو ظننتم أن إبراهيم يشك فظنوا أني أنا أولى بذلك، ولما تأكدتم أني لا أشك فتأكدوا أن إبراهيم أيضا لم يشك، إذ أنا أولى بالشك منه لو كان جائزا، وإذ قطعتم بانتفائه فإبراهيم لم يكن شاكا حين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، لأن الله عز وجل قال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن كان إبراهيم مؤمنا، وإنما أراد زيادة اليقين والوصول إلى طمأنينة القلب. يعني سيدنا إبراهيم كان على يقين من إحياء الله الموتى، لكن لا شك أن المعاينة أقوى من الخبر. سمعت أن فيه بتاع امبارح ولع، ما الهليلي، والحمد لله رب العالمين. ماشي كده، الناس اللي شافته احنا سمعنا وشفنا ايه صور، بس ما شفناش بالضبط ايه اللي حصل. اللي شافه غير اللي ايه اللي سمع. ها، ليس الخبر كالمعاينة. نبص نلاقي مثلا، بنلاقي يعني صور الفيضانات، أكيد اللي شافها مش زي اللي بيسمع عنها، الأمر يتفاوت. سيدنا موسى كان راجع شايل الألواح وهو يعلم أن قومه قد فوتنوا وعبدوا العجل، لما رأى منظرهم حول العجل ألقى الألواح من شدة الغضب، ازداد غضبا. فهذا الذي طلبه إبراهيم هو المعاينة ليزداد يقينا، وقد وقع للرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك أعظم مما وقع لإبراهيم من رؤية إحياء الموتى دون طلب منه، لكرمه على الله عز وجل. فقال تعالى: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرأى أمورا عظيمة عند سدرة المنتهى وفي رحلة المعراج، ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها دون أن يطلب ذلك. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لوطا كان يأوي إلى الله، ولا تظن أنه فقد ذلك، ولكن العبارة هي التي توهم ذلك، وإلا فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لوطا كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجل. وأما قوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يعني القرابة، وليس يعني أنه لا يتوكل على الله، يريد قرابة يحمونه من أذى هؤلاء المجرمين. أجاب يوسف الفتى مباشرة قال تزرعون 7 سنين ذهبا، أي فهذا تأويل البقرات السنان والسنبلات الخضر. ثم زاد النصيحة لما يلزم عمله، وهذا كرم زائد على مجرد التعبير، يعني التعبير نفسه كرم لأنه ما طلبش فيه مقابل. وبعدين زود فما حصدتم فذروه في سنبله، أي ليكون أبقى له وأبعد عن الفساد، إن القش صاين للحب، لو القش ده اتشال بالدراس هيفضل الحب لوحده 7 سنين مدة طويلة غالبا يحصل فيها ايه سوس ونحو ذلك، لكن لو ساب الحب في السنابل فذلك اكثر حفظا لهذا الطعام اذا احتيج اليه بعد ذلك درسوه واكلوه سليما. قال الا قليلا مما تأكلون، أي إلا المقدار الذي تأكلونه خلال هذه السنوات، ولكن ليكن أكلكم منه قليلا، ولا تغتروا بكثرة الخصب فتسرفوا فلا يقوم لكم الأمر في السنوات الآتية. هذا دليل على إن القصد في الغنى مطلوب كالقصد في الفقر. الناس لما تلاقي معها فلوس تعمل إيه؟ تسرف، تبذر، تنفق أموال في غير وجهها، أصل عنده فلوس كتير، والعياذ بالله. وهذا خلاف القصد الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في دعائه وأسألك القصد في الفقر والغنى. الفقر الذي هو التوسط، الإنسان لا يغتر بسعة ما معه من مال. وسبحان الله، نصيحة عظيمة القدر هي التي أبقت مصر وما حولها من البلدان، دخير البلاد ببركة التزام نصيحة يوسف صلى الله عليه وسلم، وصل إلى إغاثة من قرب بيت المقدس من كثرة الغلال التي كانت في مصر في أوقات المجاعة. كانت فترة جدب عظيمة أثرت على كل المنطقة، فالله سبحانه وتعالى جعل بركة وجود يوسف في حفظ أهل مصر وما حولها من الأقطار. والقصد هو السبيل في ذلك، التوسط. إلا قليلا مما تأكلون، ذروا الأكثر وكلوا الأقل. قال ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، وهذه هي البقرات العجاف والسنبلات اليابسات. إلا قليلا مما تحصنون، أي تدخرون. ده دليل على أن الادخار ليس مذموما في الشريعة، وأن حساب وقت الشدائد يعني ليس مذموما وليس ينافي التوكل. فيوسف صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد كان أخذ بالأسباب. فبعد فتح بني النضير كان يأتيه خرجها فيدخر منه قوت سنة. طب إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي عليه أوقات لا يرى يعني في بيته إلا الأسودان التمر في وجهه كله؟ قال كما تقول عائشة: إن كنا لنرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكذا في قصة الرجل المجهود الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني مجهود، فأرسل إلى حجر نسائه كلها واحدة تلو الأخرى فكلهن يقول والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. إيه الجمع بقى؟ ما كان بيدخل كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه مثل هذا الرجل، وكان صلى الله عليه وسلم يؤثر ولو كان به خصاصة، وكان ينفق مما عنده فينفد فيبقى سنوات وشهور، فيبقى شهور طويلة في السنة، يبقى شهورا طويلة في السنة بلا طعام يصلح أن يقدم، إلا أن الأنصار كان بعضهم يعطوه يعني يهدونه منائح، يعني حلبة عنز، حلبة نعجة، حلبة ناقة، هو ده يعني هذا الذي تستثنيه عائشة من الأسودان، من الأسودين التمر والماء، يبقى في شيء من اللبن يبقى حاجة ده زيادة. سبحان الله، لكثرة النفقة صل منه صلى الله عليه وسلم. قال أي أن سنين الجد سوف يؤكل فيها كل ما جمعتموه في سنين الخصب إلا قليلا مما تدخرون فإنه سوف يبقى، فلن يصل الأمر إلى المجاعة، فأرشدهم إلى الادخار. واخدين بالنا أخوانا أن في العالم بتحدث فيه تقلبات كثيرة جدا، مش بس عندنا احنا أن الدنيا فيها أشياء صعبة، ده في أيام يخشى منها من قلة الطعام. الناس لو ما عندهاش استعداد أن تقلل من الطعام عند الجد سوف يجوع أكثرهم ويموتون، لأن الناس في ناس متعودة على نمط معين من الحياة إن ما أقدرش أبدا أنزل عنه، ولازم أصرف لي 10,000 جنيه في الشهر. طبعا أتكلم عليه كنت طبعا 10,000 دي حاجة إيه عند ناس كتيرة يعني ما تكفيش في الظروف العادية، لكن انا بقول لكم ان في ناس ما فيش احتمالية عندهم ان هو ينزل عن قدر معين، لكن انا اعرف ناس عايشين ب 700 جنيه و 800 جنيه ازاي ما اعرفش والله، دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى. لكن الغرض ان الناس لابد انها يكون عندها استعداد اذا حدث من الجد والمجاعة وقلة الطعام، سواء بقى بتفريط من غير تفريط، بسبب الحروب، بسبب الكورونا، بسبب الفيضانات في مكان والجد في مكان وقل المعروض من الطعام، يبقى الناس عندها استعداد انها ايه تقلل الكمية، نقلل الكمية والناس كلها تاكل احسن ما واحد ياكل ويرمي والناس تانية تبقى جعانة مش لاقيه تاكل، لان هذا يؤدي الى فساد احوال المجتمع لغاية ما الناس اللي معاها كتير يتخذ منه ويتحرق كله، والعياذ بالله، بسبب الاضطرابات التي يمكن أن تقع. سيدنا يوسف خطط لهم وهو ما زال في السجن وقال لهم يعملوا إيه، وحتى في الجدب لازم تخلي حاجة مدخرة عند الحاجة، بس انتم بتاكلوا قليل، قللوا الطعام في فترة الخصب، 14 سنة بيأكلوا قليل، سنين الخصب قال لهم إلا قليلة، سنين الجدب ما فيش فيها أكل خالص إلا المدخر إلا قليلا، عشان لو حصل أي حاجة، سياسة دولة عظيمة وسياسة اقتصاد يعني رائع جدا، والناس سبحان الله حب يوسف وبركة يعني وجوده أدت إلى أن تطيع الناس مثل هذا الأمر، حتى الملك يعني الملك نفسه كان أيضا إيه يلتزم بما أمر به يوسف صلى الله عليه وسلم في سنوات الخصب والجد، ولذلك لأن يوسف قدوة وهو كان أول واحد يطبق هذا الكلام، فترتب على ذلك أن صارت مصر موضع خير وبركة للمنطقة كلها. سنين الجذب سوف يؤكل فيها كل ما جمعتموه في سنين الخصب إلا قليلا مما تدخرونه فإنه سوف يبقى فلن يصل الأمر إلى المجاعة. فأرشدهم إلى الادخار، وهذا أمر زائد على مجرد التعبير، على مجرد التعبير. هم جايين يسألوا عن تأويل الرؤية، سيدنا يوسف زود لهم خطط اقتصادية وسياسية، فهو كرم جديد. ثم زادهم أمرا ليس له في الرؤيا ما يدل عليه، والظاهر أن يوسف صلى الله عليه وسلم عرفه بالوحي، فقال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إما أن يكون مأخوذ من انتهاء 7 سنين للجذب، لكن ما ذكرش فيه وفيه يعصرون ملهاش أي وجود في الرؤية، فلذلك زادها من عنده تكرما وجودا. قال ابن كثير رحمه الله: فيه يغاث الناس، قال هو المطر بعد 7 الشداد، ولا مانع من صحة هذا التفسير، وإن كان المشهور أن النيل هو الذي قل إيراده حتى أصابه الجد، ثم زاد بعد ذلك بعد 7 السنين فحصل به الغوث، فإنه لا تعارض بين فيضان النيل وبين أن الغوث هو المطر، فإن النيل إنما يفيض بنزول المطر على منابعه، كما أنه لا مانع أن يكون مع الفيضان مطر فتزداد غلة البلاد ويعصر الناس ما تعودوا عليه، ما تعودوا على عصره من زيت، أي زيت زيتون وبذور كتان وغير ذلك، وبذور غير الزيتون تعصر، وكذا عصر العنب لاتخاذ السكر. وروي عن ابن عباس: يعصرون أي يحلبون، فأدخل فيه حلب اللبن. ولا شك بعد ذلك في ناس فيه يعصرون، في ناس قالت عصير الزيتون ونحوه من البذور، في ناس قالت عصير العنب يعني خمرة، في ناس قالت عصير ضرع البهائم عشان ينزل يبقى فيه لبن. ولا شك أن كثرة اللبن من لوازم كثرة الخصب وكثرة الماء في الأنهار والأمطار. ظهر كرم يوسف صلى الله عليه وسلم المضاعف فيما أول به الرؤيا مجانا، وما نصح به الخلق، رغم أن أكثرهم ليسوا مؤمنين. مش عشان هم كفرة ما ينفعش نعمل فيهم خير، لا، ممكن تعمل خير في كافر، تتألفه بذلك وتقربه وتحببه إلى أهل الإيمان. ليس أن فعل الخير ممتنع بالكفار، لكن يصح ذلك بنية صالحة. نقول: رغم أن أكثرهم ليسوا مؤمنين، ولكن الأنبياء والأولياء تملأ قلوبهم الشفقة على خلق الله والرحمة لهم وإرادة الخير بهم، وهذا من أعظم أسباب حب الناس لهم وقبول دعوتهم. وليست الدعوة بإبلاغ مجرد عن مشاعر الرحمة وإرادة الخير للناس، بل المؤمنون خير الناس للناس في دينهم ودنياهم. قل قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.